واحد قيل له هل صليت؟ فقال والله صليت وقصد البارحة، لكن الذي سأله سأله عن الآن ليس عن البارحة. ما عليه كفارة يمين، لأنه إن أراد التورية بذلك فهذه تورية تسمى تورية صحيحة، إن هو قال والله صليت وهذا فعل ماضي وعنى بالماضي صليت في الماضي، فهون ما عليه كفارة إذا أراد التورية. نعم. هل قضاء الصلاة فاتته بعذر؟ لا بلا عذر. بلا عذر يعني فاتق أذن. عم بيصلي. يملأ الوقت كله وقد ندم ومتابع. يصلي باليوم يوم يعني. بعض فاتق يعني. ما بيصلي ما. بأهل بيته. لا بأهل بيته ولا بغيره ما بيصلي ما. يصلي مقتديا بغيره. نهلي. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. شيخنا بنت بلغت حديثا عمرها فوق 12 سنة، فشوفت صورة أبوه وأمه عم يبوسوا بعض، قال عيبوا. قد عمرها؟ 12 وشوي يعني. شو بتفهموا كلمة عيبوا؟ ما بظن أن هي وضع هذه الصورة اللي يراها الناس، إذا بتفهم وضع هذه اللي يراها الناس العام وعند الناس لا تفهم، أما إذا بتفهم أصل الفعل عيب تفهم. بالنسبة للمهر اللي يكون ذهب من خالص، إذا طلق هو قبل الدخول هي لها نصف المهر، هون تدفع الزكاة كيف؟ عن نصف المهر على حسب ما مضى ولا كيف؟ إذا كان خالص ما إذا كان مخالف حتى يبغى إنه تبعدين قال له إنه أهدت مثلا مال العملة العملة أبوال عملة ولا كيف يعني بيغير هي على المهر تقول له أنا أقبل منك بدل هذا تعطيني دولارات أو دولاريات تغير المهر أنت يمكن الاتفاق مع بعض بدل اتفاق يوني غير يوني اشتركوا لعمر بنين شركة رب الهندس انه بزهر اي اجرع وانا عندي اشرب عليه اجرع في شيء ايه حسن ربع الحالة المال الصلاة المثنان المثنان جمع عمر اجوز احد يأخذ اجرع على عمل في ماله يعني يأخذ بالتبرع يأخذ على الاجوز يعني يقول له ببرع لي بالنبي يأخذ انا 10% مثلا بدل العمل تبرع تبرع بقول له شيخنا كيف بقول له اياها؟ كيف بقول له اياها؟ يعني شو بقول له يعني؟ والله ده صفة من هذا انه عيب ان يقبل الرجل زوجته فهذا كفر. اما اذا تفهم انه حط الصورة ليشوفوها الناس الناس بتعيب هذا الامر ما في كفر. بارك الله. على قول ابو صحه اذا خلص ما بين اذا طلق قرن او لا قرن يكون الحول على المهر نص المهر وزكاه الزكاه بتحسب من وقت ما حصلنا المهر حول الحول او حول المهر